بسم الله الرحمن الرحيم والروح القدس الاله الواحد امين. هنقرا من بعض من سفر يونان النبي الاصحاح الاولاني. يونان اصحاح الاول صفحه 1315. وصار قول الرب الى يونان ابن اماتاي قائلا: قم اذهب الى نينوى المدينه العظيمه ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم فالبحر حتى كادت السفينة تنكسر، فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف الحوت واتجع ونام نوما ثقيلا. فجاء إليه رئيس الموتية وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. فقال له: اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا، ما هو عملك ومن أين أتيت، وما هي أرضك ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. ولكن الرجال جدفوا ليرجعوا السفينة إلى البر، فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا. وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق يا الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهرا جاذت فوقي جميع تياراتك ولبلك. فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمرا، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي. أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نظرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقصد يونان إلى البر مجدا للثالوث الأقدس. حقيقة أن سفر يونان من ضمن الأسفار الجميلة جدا اللي بتورينا حاجة مهمة جدا في العالم وفي تاريخ الكون وفي تاريخ البشرية. بتورينا حركة الله ناحية الإنسان وحركة الإنسان ناحية الله. بتورينا أن ربنا باستمرار بيسعى وبيتجه نحو الإنسان. وفي نفس الوقت ما أجمل أن سعي ربنا ده يقابل باهتمام من الإنسان وباستجابة من الإنسان، فتقابل الله مع الإنسان من خلال سعي كل واحد للآخر. ده اللي احنا بنسميه التوبة، لأن التوبة هي أعظم عمل بيعمله الإنسان. إذا كان سيد المسيح اتكلم وقال أن السماء تفرح بخاطي، واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. فالتوبة دي هي اللي بتفرح قلب ربنا وهي اللي بتفرح السماء أكبر من أي عمل تاني يعمله الإنسان. يعني ربنا ما يفرحش مثلا بواحد راح ساب العالم بكل ما فيه وراح اترهبن، او واحد مثلا دفع 1,000,000 جنيه عشان يبني كاتدرائية او يتبرع بيهم في كنيسة. المواضيع دي ما تفرحش قلب ربنا قد ما ان يشوف انسان فعلا تايب. التوبة دي تهز الله وتفرح قلب ربنا. ربنا ما يفرحش عن ان في ناس صايمة او في ناس بتصلي. وان كان سفر يونان بيكلمنا عن العنصرين المهمين دول، عنصر الصلاة من خلال الصلوات اللي رفعت سواء من البحارة او من يونان او من اهل نينوى، وبيكلمنا ايضا عن الصوم في معناه الحقيقي من خلال اصوام كثيرة رفعت وقدمت امام الله. لكن المحور اللي بيدور عليه السفر هو محور التوبة، لان معنى واحد بيتوب، معنى واحد بيتوب ان الانسان ده هو استفاد من عمل المسيح، استجاب لعمل المسيح. كانت دعوة المسيح توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله. فاللي بيتوب ده واحد فعلا بيحقق عمل ربنا في حياته. عارفين في مزمور جميل من ضمن المزامير الانسان كده بيتسأل ويقول لربنا: ماذا ارد للرب عن كل ما اعطانيه؟ ماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطانيه؟ واحد بيتسأل كده فرحان جدا بربنا وعايز يرد لربنا او يكافئ ربنا بحاجة. كانت ايه الحاجة اللي يكافئ بيها ربنا؟ مش حد فيكم كده انبسط من ربنا وفرح بيه ويعني وقرر انه يكافئ ربنا، يقدم لربنا هدية مكافأة على محبة ربنا وعناية ربنا وصلاح ربنا وفداء ربنا؟ ايه اكتر حاجة تقدمها لربنا وتفرح ربنا؟ يعني ايه اصاحبه وعيش معاه؟ يعني ايه اتوب؟ حد حافظ المزمور ده؟ يقول كده: ماذا ارد للرب عن كل ما اعطاني؟ يكمل: كأس الخلاص اخد وباسم الرب ايه ادعو. ان اعظم مكافأة تقدمها لربنا عشان تشكره على عملك، على عمله معاك، انك تستفيد من هذا العمل اللي عمله، انك تاخد هذا العمل ليك، انك تشرب كأس الخلاص. عايز تشكر ربنا على الخلاص اللي قدمه لك، اعظم مكافأة تعملها لربنا وشكر هو انك تاخد الخلاص ده ليك، انك تعيش الخلاص، انك تفرح بالخلاص. مش انك تدفع لربنا 10 جنيه، ولا انك يعني تصوم له كم يوم، ولا انك ممكن تروح تبقى راهب. مش ده اللي يفرح قلب ربنا. حاجة اللي يفرح قلب ربنا ان يلاقي قلب بيستجيب للدعوة بتاعته، يلاقي قلب بيقبل العمل اللي هو عمله من اجله. ده اللي يفرح قلب ربنا، وده اللي احنا بنقوله ان هو التوبة. من خلال 3 توبات قدمت في سفر يونان: توبة الناس اللي كانوا في السفينة، ما كانوش يعرفوا حاجة عن ربنا خالص، لكن رجعوا في توبة يعترفوا بهذا الإله اللي تقابلوا معاه. ومن خلال توبة يونان النبي ومن خلال توبة أهل نينوى، ثلاثة نموذج للتوبات مختلفة، سواء كان الخطية فيها دوافع مختلفة للثلاث أشخاص. خطية الناس اللي كانوا في السفينة الملاحين كانت ايه؟ جهل على الله، ما يعرفوش ربنا، دي خطية. اننا ما عرفش ربنا دي خطية في حد ذاتها. وخطية يونان كانت ايه؟ هروب من الله. وخطية اهل نينوى كانت ايه؟ سلوك وكأن الله ليس موجود، سلوك في شر لدرجة ان صراخ هذا الشر صعد الى عنان السماء. فخطية الملاحين كانت عدم معرفة ربنا، وكون ان انا ما اعرفش ربنا دي مشكلة. ما تقولوش يعني احنا كويسين ما بنقتلش وما بنسرقش وما بنعملش حاجة وحشة، ده مش معناه ان انت كده كويس او ان انت تايب. اذا ما كنتش تعرف ربنا وليك علاقة وعشرة مع ربنا، انت في خطية شديدة جدا. انت محتاج انك تعرفه، تتقابل معاه وتتعامل معاه شخصيا. اذا كنت انسان هارب عن الله، على رأي هوشع بيقول ايه لطيفة قوي، ربنا بيعاتب شعبه ويقول ويل لهم لانهم هربوا عني، ما قالش لانهم هربوا مني. تفرق. احنا بقى بنهرب عن ربنا مش بنهرب من ربنا. تفرق ايه عن؟ تفرق عن من؟ ها تفتكروا ايه؟ محدش يقدر يهرب من ربنا، ولانه مش قادر يهرب من ربنا يقوم يعمل ايه؟ يهرب عن ربنا، يتناسى الله، زي ما يونان حاول يعمل، وحنشوف خطية الهروب. وكانت خطية اهل نينوى خطية السلوك المنحرف، الاعمال اللي كلها ظلمة وظلم ونجاسة ودنس. لكن الله قدر يتعامل مع الثلاث نوعيات دي هي، وقدر ربنا يتلامس مع كل فرد ويحقق لكل ناس من دول توبة حقيقية، بمعنى ايجاد علاقة صحيحة بينه وبين الله. فالانسان اللي بيتوب هو الانسان اللي بيستفيد من عمل المسيح، وهو اللي بيكافئ ربنا وبيشكر ربنا عن الخلاص. ماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطني؟ كأس الخلاص اخد، اتمتع بالخلاص، وباسم الرب ادعو. لكن تبتدي القصة من خلال الدعوة اللي ربنا دعاها ليونان، وكلمة يونان معناها حمامة، وكأن الحمامة تتفق مع طبيعة الدعوة اللي تلقاها وهي الإرسالية. لأن ربنا قال لليونان قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها. إذا كانت الحمامة بتستخدم في الإرسال وتحمل الرسائل، فكان يونان هو حامل الرسالة بتاعت الله لتلك المدينة. وكان يونان في الوقت بعد ايليا وإليشا على طول، يعني برضك احنا ما زلنا بندرس في سفر الملوك الثاني، نعرف ان ايليا النبي كان نبي لمملكة اسرائيل المملكة الشمالية، وبعد ايليا جه إليشا، وكان إليشا أيضا نبي للمملكة الشمالية مملكة إسرائيل. بعديهم جه يونان، وكان يونان أيضا من بلد اسمها جت حافر، بيحكي لنا عنها سفر الملوك هنشوفه كمان شوية. جت حافر دي بلد جنب الناصرة على طول، من الجليل، من الجليل. وكان يونان النبي من اواخر الانبياء اللي تنبأوا للمملكة الشمالية مملكة اسرائيل. وبعديها على طول حصل حاجة صعبة جدا، ان مملكة اسرائيل انهزمت، وضيعتها مملكة ظهرت في هذا الوقت، ابتدت تظهر وتتملك كل العالم اللي هي مملكة آشور. ومملكة آشور دي اللي كانت عاصمتها نينوى. نينوى اللي هي القصة بتاعتها دلوقتي، اللي هي الحضارة الأشورية. فيكم بيعرف التاريخ كان من ضمنهم ملك عظيم جدا اسمه آشور بني بال. آشور بني بال ده وصل لحد مصر. فكانت المملكة الآشورية عاصمتها نينوى اللي هي حاليا بلد الموصل في العراق. وكانت آشور ابتدت تنتشر وتسدد ضربات متوالية للأمم اللي حواليها، وكان في طريقها للدخول إلى مملكة إسرائيل. لكن كان بيفصل ما بين آشور وإسرائيل بلد تالتة اسمها آرام اللي هي سوريا. الحتة الخلفية التاريخية دي مهمة جدا عشان تفهموا ليه يونان رفض ان هو ينفذ كلام ربنا. وبعض الناس بتظن ان يونان هرب من ربنا لان كان عارف ان ربنا رحيم وربنا مش هيهلك المدينة، فيعني بيقولوا ان يونان خاف انه يطلع في كلامه ايه صغير وكلامه ما يتمش قدام الناس فالناس تضحك عليه، يعني خاف على كرامته وخاف على ذاته. ده قد يكون سبب ظاهر، لكن في واقع الامر ما كانش كده خالص. يونان رفض لانه كان قدامه سؤال عجيب، ازاي يطاوع كلام ربنا؟ طب وكلام ربنا ده بيقول ايه؟ بيقول له روح نادي على المدينة العظيمة اللي اسمها نينوى وخليهم يتوبوا. خليهم يتوبوا معنى ان هم يتوبوا انك تغفر لهم، ومعنى انك تغفر لهم انك هترحمهم، ومعنى انك هترحمهم انك مش هتهلكهم، ومعنى انك مش هتهلك نينوى ان اسرائيل هي اللي ايه هتهلك. نينوى هي اللي هتثبت، واسرائيل شعبي امتي هي اللي هتهلك وهي اللي هتضيع. دي نينوى دي مدينة الاعداء اللي بتهددنا والخطر اللي بيحيط بينا. ازاي يا رب تطلب مني ان انا انقذ مدينة الاعداء اللي بتهدد شعبي وامتي وهتضيع الشعب والامة دول؟ يونان كان شايف حاجة عجيبة جدا، ان شعبه وشعب اسرائيل عمال ينادلهم بالتوبة وانهم يرجعوا لربنا، وشعب اسرائيل مش عايز يتوب، عشان كده هلاكه قريب. بينما هو خايف يروح يقول لنينوى فنينوى تتوب فتنال نجاه فيهلك شعبه وتنجو مدينة الاعداء. فما كانش مستحمل انه شعبه يهلك نتيجة عدم توبته، بينما مدينة اخرى هي اعداء دول هم اللي يقدروا ينالوا نجاه وشعبه هو اللي يضيع ويهلك. عشان كده كان قلب يونان مفعم بالمشاعر تجاه امته وشعبه. قلبه بيقول له لا ما تروحش، ده لو الناس دول تابوا وصارت ليهم نجاه شعبك هو اللي هيهلك. فكان بيحب شعبه جدا جدا، وكانت نجاة نينوى تعني ضياع اخر فرصة للتخلص من تلك القوى المعادية التي تهدد شعبه بالخطر. وبعدين عقله يجي يفكر اذا كان ده قلبه وحبه ومشاعره متجهة ناحية شعبه وامته، لكن لما يجي يفكر بعقله ما كانش قادر يتصور موقف اهله لما يروح يقول لهم انا رحت لنينوى وبشرتها بربنا ونينوى ايه تابت، اهله يعملوا فيه ايه؟ يغضبوا منه، يزعلوا منه، ازاي انت تعمل كده، ازاي انت تسبب نجاة للاعداء. فلا كان قلبه مطاوع ولا كان عقله قادر يقبل ان هو ينفذ كلمة ربنا. محدش كان يقبل بالعقل ان نينوى يروح يصنع خير للاعداء، ده هم كل امنياتهم ان الاعداء دول ينتهوا ويتدمروا علشان هم يظل ليهم وجود. عشان كده ما قدرش نينوى يحتمل الصراع اللي دار جواه صراع الافكار، لان ربنا بيقول له صار قول الرب الى يونان ابن امتاي، وكلمة امتاي معناها حقيقي او حقيقة، وكلمة صار قول الرب فيها لمحة جميلة قوي للتجسد، لان زي ما احنا هنشوف برضك ان في ارتباط وثيق ما بين شخصية يونان وشخصية السيد المسيح. كيف تصير الكلمة؟ مش كده بيقول في التجسد والكلمة صار ايه؟ جسدا. صار قول الرب الى يونان ابن امتاي قائلا: قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها. نادي عليها يعني ايه؟ كلمها بصوت عالي. ليه؟ لان اللي عايش في الخطيه باستمرار عايش في دوشه، عايش في زيطه، عايش في صوت عالي، فمحتاج لصوت اعلى عشان ينبهه للدوشه اللي هو عايش فيها. لان شرهم قد صعد امامي، وزادت الشرور بتاعت نينوى لدرجه انها وصلت لحد ربنا، وصلت لحد السماء. فاول باراجراف يعلن لنا ان في حاجه الى مخلص، ان نينوى دي محتاجه لحد يروح يخلصها، حاجه الى مخلص، رمز لكل البشريه اللي شرها فضل يزيد يزيد يزيد وتصاعد، وكانت محتاجه الى مخلص، وكان هذا المخلص هو يسوع. عشان كلمه يسوع معناها ايه؟ مخلص. وكان الصوت الاعلى اللي هيغطي صراخ الشر المتزايد في العالم هو صوت حمامة، لان كلمة يونان معناها حمامة، صوت الوديع. عشان كده المسيح اللي صوته بلغ الى اقطار المسكونة وغطى كل الارض كان صوته هادي، لا يصيح ولا يسمع في الشوارع ايه صوته، لكن صوته صوته بقوة، صوته بجلال عظيم. عشان كده تحطيم صرخات الشر تيجي بوداعة الحمامة، بوداعة السيد المسيح. فقام يونان ليهرب الى ترشيش من وجه الرب، فنزل الى يافا وجد سفينة ذاهبة الى ترشيش، فدفع اجرتها ونزل فيها ليذهب معهم الى ترشيش من وجه الرب. تلاحظوا ان الوحي عمال يكرر كلمة ايه؟ ترشيش. كررها في اي واحدة كم مرة؟ ثلاث مرات، أربعة، هيكملها في البراجراف اللي بعدين. عم نادي يتكلم على ترشيش دي، ترشيش دي اللي هي اسبانيا. نينوى دي كانت في اتجاه الشرق، ترشيش دي في اتجاه الغرب. يعني لما فكر انه يهرب لربنا، ربنا بيقول له روح الشرق، مش راح الشرق في حتة تانية، لا ده راح الاتجاه الايه؟ المعاكس خالص. هو ما قدرش يحتمل صراع الافكار، صراع العقل وصراع المشاعر، فقال لك انه هو ينهي المشكلة بانه يهرب من ربنا، برغم ان المشكلة كانت ابسط من كده. هو لو كان واقف قدام ربنا وصلى، كان ربنا ممكن يحسم له هذا الصراع اللي كان موجود جواه، ويخلصه من البغضة والكراهية اللي كانت في قلبه تجاه نينوى مدينة الاعداء. لكن هو قرر كده انه يقفل المواضيع كلها مع ربنا. زي ما الانسان لو ابتدى يعيش شوية حياة روحية يبتدي يلاقي فيه متاعب وصراع ما بين الشر والخير وما بين الحلال والحرام، ويجي يبقى عايز يعمل حاجة يقول لا، وبعدين يخش في صراع ونفسه تبقى تعبانة، فيقول يعني عشان يريح نفسه من الصراع اللي جواه، خلاص اذا كان ربنا هيجيب جوايا مشاكل ومتاعب وصراعات في المشاعر وفي الافكار، فاحسن حاجة اعملها ان انا ايه؟ اقفل على ربنا، بلاش من ربنا ده خالص عشان الواحد يستريح. فقرر انه يهرب من مواجهة الافكار ده هي بانه يهرب من الله نفسه. بس تقولوا اذا كان يونان ده انسان الله ونبي، ازاي يتهيأ له انه ممكن يهرب من ربنا؟ ممكن الانسان يهرب من ربنا؟ هيروح فين من ربنا؟ في مزمور 139 يقول له اين اهرب من وجهك؟ اذا صعدت الى السماء فانت هناك، اذا نزلت الى الهاوية فانت هناك، اذا عبرت البحر فانت هناك، هروح منين؟ منك فين؟ طب يا ترى يونان ما كانش عارف الحتة دي؟ كان عارف وفاكر انه ممكن يهرب من ربنا؟ وفي الواقع تفتكروا المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن نعمان السورياني اللي كان ابرص وجي لإليشع وإليشع شفاه؟ نعمان السورياني وهو ماشي كان معاه هدايا كتيرة كان عايز يقدمها لإليشع، وكان ليه طلب واحد بس ياخده من إليشع بعد ما إليشع طهره. حد فاكر كان ايه هو الطلب ده؟ طلب ياخد ايه من ارض اسرائيل؟ برافو عليك، بغل تراب، يعني حمل بغل من ايه؟ من تراب اسرائيل. طب انت عايز التراب تعمل بيه ايه؟ لان كان في اعتقاد ان تراب اسرائيل او تراب ارض الموعد او الارض المقدسة يرتبط بوجود الله، يعني الله لا يتعامل ولا يتكلم بالنبوة الا في ارض اسرائيل في وسط شعبه، لكن بره حدود الارض دهيت ربنا ما بيتكلمش، ربنا ما بيتعاملش مع الانسان. فاللي حاول يونان يعمله انه يخرج حدود بره حدود ارض ايه؟ اسرائيل. وكأنه كده عنده احساس يا ربنا طول ما انا قاعد في ارض اسرائيل هيفضل يديلي جوابات وارساليات وتكليفات، ابعد عن المكان بتاع ارض اسرائيل تستريح من طلبات ربنا، اهرب من الاجتماعات، اهرب من سماع كلمة ربنا، اهرب من قراية كلمة ربنا، اهرب من الصلاة، اهرب من الممارسة الروحية، هتستريح، مش هتلاقي في حاجة بتطلبك، مش هتلاقي ان في حاجة بتثقل ضميرك، فتقدر انك تستريح وتنسى بقى كليات الموضوع ربنا وطلبات ربنا. فكان عندهم اعتقاد ان الوحي مرتبط بتراب اسرائيل، لكن الله كان يملأ الكل، كل مكان وكل زمان، عشان كده يقول للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. العجيبة اللي حيوره لنا سفر يونان ان كل الخليقة بتطاوع ربنا الا الانسان العاقل، يعني من الحوت الضخم لد كده يطاوع ربنا، للدودة الصغيرة تطاوع ربنا، للريح تطاوع ربنا، للسفينة تطاوع ربنا، لليقطين تطاوع ربنا، كل الخليقة بتطلع ربنا وبتنفذ كلام ربنا الا الانسان اللي عنده مخ، اللي عنده عقل، هو الوحيد اللي ما بيطوعش، هو اللي مش عايز يخضع وينفذ كلام الله. واحد بيستعجب ازاي الحوت وازاي الدودة وازاي الريح وازاي السفينة تسمع كلام ربنا وتنفذ اوامره وهي لا تدرك ولا تعي ولا تفهم، بينما الانسان اللي بيدرك وبيعه بيفهم هو الوحيد اللي بيهرب من ربنا ومش عايز يطاوع ربنا. العجيبة ان ربنا لما بيطلب من يونان طلب خاص، مش لان ربنا محتاج ليونان، طب ما ربنا يقدر يكلم نينوى باي طريقة من الطرق التانية، لكن لما ربنا بيقول لي اعمل حاجة وبيطلب مني حاجة مش لانه محتاج ليا، ده بالعكس لانه عايز يجملني ويديني مجد خاص. تعرفين لو كان يونان طوع من الاول كان يونان حيبقى النبي الاول والوحيد الذي استطاع ان يجلب الامم لمين؟ لله. يعني كل الانبياء اللي قبل كده كانوا بيكلموا شعب اسرائيل فقط، لكن يونان ده كما الله عايز يديله هذا الامتياز ان يكون اول واحد يدعو الامميين اللي ملهمش اي علاقة ولا معرفة بربنا ان هم ييجوا يبقى لهم علاقة بربنا. لكن يونان رفض هذا المجد العظيم وما قدرش يفهم ربنا عايز يديله فهرب من ربنا. فوات كتيرة لما احنا ربنا بيقول لنا على حاجة بنفتكر ان ربنا عايز يكلفنا ويتعبنا وعايز يعني يشغلنا فبنهرب منه بننتساه ونبعد عنه، بينما في واقع الامر لو فهمنا ان ربنا مش عايز يشغلنا وياخد منا، ده ربنا عايز يدينا. زي المرأة السامرية افتكرت ان المسيح جاي ياخد منها، فالمسيح قال لا انا مش جاي ياخد منك ولا شغلك، ده انا جاي اديكي. لو تعلمين عطية الله. كان ربنا عايز يقوده الى اختبار عظيم يوريه ان قديه ان ربنا بيتلامس بفرح وبمحبة عظيمة ناحية هؤلاء الامم، حتى الاعداء ربنا بيحبهم. كان ربنا عايز يخليه مثال لشخص المسيح، لكن يونان بغباوته هرب وما كانش عايز يبقى هذا المثال. المسيح اللي جه واتى من اجل نجاة اعدائه، مش المسيح جه علشان الاعداء. يقول ونحن اعداء صالحنا مع الله في المسيح ايه؟ يسوع. المسيح جه من اجل نجاة الاعداء بتوعه اللي كانوا بيعادوه. فكان يونان الله يريد ان يكون رمز للمسيح، لكن يونان هرب مش عايز هذا المجد، لانه فاكر ان كلمة ربنا تتعارض مع عواطفه ومشاعره، وكلمة ربنا تتعارض مع عقله. ده يونان ده كان من ضمن الانبياء القليلين جدا اللي ظهروا في الجليل. فاكرين لما المسيح ظهر ايضا منين؟ من الجليل، من الناصرة، لدرجة قالوا انظروا انه لم يقم نبي من الجليل. يعني نادر قوي ان تطلع انبياء من الجليل، ان كان الانبياء كلهم بيطلعوا من اليهودية، لكن هو صار رمز للمسيح ان هما الاتنين كانوا من حتة الناصرة. جيت حافر دي جنب الناصرة على طول. فاذا كان ربنا بيطلب منا ان احنا نعمل حاجة معينة او ننفذ امر معين، هو في واقع الامر انه عايز يدينا كرامة ومجد، بس احنا ما بنفهمش فبنهرب منه. يقول لك يا فلان الموضوع ده تعمله، لكن انت شايف عواطفك وعقلك مش متفقين مع الموضوع ده، فتهرب منه فتكون انت الخسران. لما المسيح يقول لنا اعملوا حاجة معينة، فوقع الامر ان هو عايز يكشف حقيقة قلوبنا، لان لما يطلب المحك ده هوت والامر ده بالذات حيبان ان كان فينا ظلمة ولا نور، ان كان فينا حب ولا بغضة، كان فينا ايمان ولا عدم ايمان، ان كان فينا طاعة ولا عدم طاعة. عشان كده ربنا طلب من يونان واصر على هذا الطلب. كان ممكن جدا ربنا يشوف حد تاني يروح لنينوى غير يونان. لو كان يونان دخل المخدع بتاعه وحط عواطفه ومشاعره وعقله قدام ربنا، كان قدر انه يتخلص من البغضة اللي جواه ناحية النينوى، ومن الخوف اللي جواه من شعبه ليقولوا له ازاي انت تعمل خير للاعداء. لكن قدر يتخلص من محبة الذات والتعصب للوطن والتعصب لآرائه الشخصية. لكن للأسف يونان هرب من ربنا كلية وموقفش يكشف قلبه وفكره ومشاعره قدام ربنا. لكن هنشوف ربنا ازاي ياخده ويدرجره لحد ما يخليه يكشف قلبه ومشاعره ايه قدامه. صحيح ما رضيش يقف يصلي في الهيكل ولا في المخدع، فربنا خلاه يقف يصلي فين؟ في جوف الحوت، في جوف التجربة. ما قدرش يخش المخدع، عشان كده ما قدرش يطاوع. عشان كده في اوقات كتيرة لما بنصر ونقول ان مهم للانسان انه يهدى، ياخد خلوته، يحضر صلاته، يثبت في قرايته في الكتاب المقدس، ما يقولش انا زهقت، انا نعسان، انا مليت. لان الزهق والنعسان والملل ما هي الا وسائل الانسان بيهرب بيها من مواجهة مع الله، لانه مش عايز ينكشف على حقيقته، فيبتدي يحط لنفسه حجج كتيرة. مش عايز يسمع الكلمة، مش عايز يقف يصلي، مش عايز يحضر اجتماع، مش عايز يحضر قداس. يحط اسباب كتيرة جدا للهروب، لانه مش عايز يخش في المواجهة بينه وبين نفسه. فبيقول ان هو قام ليهرب من ربنا، والموقف ده من المواقف الصعبة اللي كل واحد فينا يريد يسأل نفسه قبل ما يمشي النهاردة، يا ترى انا بهرب من ربنا ولا ما بهربش من ربنا؟ انا هارب من ربنا ولا لا؟ بتنطبق علي الآية اللي بتقول ويل لهم لأنهم هربوا عني، ولا أنا مش هربان من ربنا؟ إيه اللي بيخليني أهرب من ربنا؟ عواطفي، مشاعري، رغباتي، عقلي، شكي. ساعات الإنسان يهرب من ربنا كده يعني ما يبقى واخد على خطره من ربنا، طلب من ربنا شوية حاجات وربنا ما ادهلوش، خلاص بقى يتناسى ربنا. او ساعات الانسان يهرب من ربنا لانه واخد على خطره من ربنا لان ربنا ضربه ضربة خلاه يفشل في حاجة، ما ادهوش حاجة هو كان طالبها. ساعات الواحد يهرب من ربنا لان جواه شهوة وهو عارف ان الشهوة دي غلط، لكن هو متمسك بيها ومش عايز يتنازل عنها، فمن السهل جدا انه يبيع ربنا من اجل الشهوة بتاعته. في واحد بيهرب من ربنا لانه مش عايز يتعب، مش عايز يجاهد، حاسس كده يعني انه لو هيمشي مع ربنا وهيقف قدام ربنا في تعب وفي جهاد، هو يعني مش عايز يتعب دماغه ومش عايز يتعب جسده، فيعني موضوع ربنا ده ايه، ناخده على خفافي. احنا عارفين ان صعب ان احنا نهرب من ربنا، فنقوم نعمل ان احنا نهرب عن ربنا. يعني ما فيش مانع نخلي ربنا كده على الماشي، حاجة خفافي كده، نشوف يعني مؤتمر وبعدين المؤتمر دول طالعين صحابي وصحباتي، عايز اروح، طب ما فيش مانع اروح واقعد معاهم واتكلم وارغي معاهم وافرح معاهم واضحك معاهم، ما فيش مانع يعني اهو نصلي لنا صلوتين، نحضر لنا 5 دقايق 10 دقايق وبعد كده نشت ونسرح ونتوه. احنا ما هربناش من ربنا، لكن للاسف هربنا عن ربنا. مين اللي قالك ان ربنا بيسبب حرمان وبيسبب تعب، وان ربنا عايز يتعب الانسان ويبهدله ويشغله؟ ليه بتهرب من ربنا يا انسان وبتهرب عن ربنا اذا ما قدرتش تهرب منه؟ اول واحد هرب من ربنا كان مين؟ ادم. سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فايه؟ فاختبأت، هربت، تخبيت منك. بنهرب ربنا لان مش عايزين ربنا يكشف الغلط اللي جوانا، عشان كده ممكن نقف نصلي لان احنا مش قادرين نهرب من الصلاة، لكن نقدر نهرب عن الصلاة، نقف نصلي وفكرنا يشت ويروح ويجيب ويودي وينام وينعس. مش قادرين نهرب من الاجتماع، اصلا لو مشيت وما بقتش قاعد حبان ان انا زوخت، وبعدين يزعل مني ويجي يقول لي انت ليه سبت الاجتماع. لكن ممكن اهرب عن الاجتماع. اهرب عن الاجتماع ازاي؟ انعس وانا نايم، اسرح، افكر في حاجة تانية. ليه بنهرب من ربنا؟ ممكن الواحد يهرب في مظاهر كتيرة للهروب، الدوشة الكتيرة اللي بنعملها والزعيق الكتير اللي بنعمله، ده نوع من الهروب. النوم الكتير ده نوع من الهروب. فرجة كتير على التلفزيون ده نوع من الهروب. نقعد اتكلم كتير مع الناس ده نوع من الهروب. ان انا اشتغل كتير نوع من الهروب. ويل لهم لأنهم هربوا عني. لكن هتهرب من ربنا فين؟ الله ماذا ليبحث عن الإنسان؟ وإذا كان آدم الأول هرب فآدم الثاني جه علشان يرجع الهربان. لكن الحاجة العجيبة، الحاجة اللي هرب منها يونان، ما هو يونان ما كانش عايز يروح لمدينة وثنية عشان يبشرها ويتوبها، هرب من كده. وقع في ايد مين؟ البحارة الايه؟ الوثنيين. هو مش عايز يشتغل بين وثنيين يعرفهم ربنا، هرب من الموضوع ده. لكن في نفس الوقت برضك دخل في الموضوع الثاني انه هيعرف الوثنيين ربنا وهيكون ليهم رحمة. عشان كده اللي الانسان بيهرب منه هيلاقيه برضك بصورة او باخرى. لكن اشمعنى راح ترشيش دي بالذات؟ الحقيقة ان ترشيش دي كان فيها حاجتين بيخلوا الانسان تملي يغروه انه يهرب ليها. ترشيش دي اللي هي اسبانيا، وكانت تشتهر اول حاجة بانها مدينة سياحية فيها مناظر خلابة وطبيعة خلابة. فقال لك يعني نروح ننسى الموضوع فين؟ في حضن الطبيعة الخلابة نعمل رحلة سياحية. ادي الانسان اللي بيقعد يتوه جوه السياحة ويسيح جوه السياحة عشان يهرب من ربنا. ثاني حاجة، ترشيش دي كانت تشتهر بانها مدينة الذهب والفضة، كانت غنية بالذهب والفضة، وكانت مدينة تجارية ليها معاملات تجارية كتيرة. ومن ايام الملك سليمان صنع سفن اللي هتروح لترشيش محملة بالذهب والفضة والطواويس والتجارة والحيوانات النادرة. يعني ترشيش دي كانت ترمز مش بس للسياحة وللفسحة، لكن ترمز للانشغال بالمادة وبالغنى. عشان الانسان يهرب من مواجهة الله وكشف حقيقة نفسه، يهرب في الشغل في التجارة وفي السياحة. بالرغم من ان يعني ربنا كان في الكتاب المقدس باستمرار يتك على مدينة ترشيش دي بالذات. يعني لو طلعتوا مزمور 48، وكان يونان زي ما هنشوف حافظ كويس قوي للمزامير، لدرجة ان الصلاة اللي في الاصحاح الثاني كانت كلها اغلبها منين؟ مزامير داود، لان داود كان قبل يونان، ويونان كان عارف المزامير بتاع داود وصلى بيها. في مزمور 48 كان في تحذير من مدينة ترشيش دي بالذات اللي الناس كلها عايزة تهرب لها. مزمور 48 صفحة 865 يقول بريح شرقية تكثر سفن ترشيش. ترشيش دي في الغرب، يوم ربنا يبعت لها ريح منين؟ من الشرق. وانتوا عارفين ان المسيح ظهر من جهة الشرق وحيظهر من جهة الشرق، نجم في المشرق وحيعود مرة تانية من جهة الشرق. لكي ما يكسر سفن ترشيش، كل انسان ارتبط باللذة او ارتبط بالذهب وبالفضة، فصارت ترشيش دي رمز للبعد عن الله. ان كان الله من الشرق فضد الله، والبعد على الله هو منين؟ من الغرب. باكتر من كده كمان في سفر اشعياء اصحاح 60، ربنا يوعد او يتنبأ على فم اشعياء بان العودة من السبي ومن الهلاك ومن الضياع ستكون بواسطة السفن اللي راجعة من ترشيش. فأشعياء 60 عدد 8 صفحة 1065، من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها، زي ما الحمام بيطير عشان يرجع لبيوته. إن الجزائر تنتظرني، الجزائر يعني كل جزائر الارض تنتظر الرب، وسفن ترشيش في الاول. سفن اللي جاية من ترشيش مستنية لتأتي ببنيك من بعيد. سفن ترشيش مستنية عشان تجيب الناس اللي بعاد عن ربنا وترجعهم لإيه؟ لربنا. لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لإسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. يعني النبوة بتقول إن سفن ترشيش دي تجيب البعيد تقربه لمين؟ لربنا. لكن يونان عمل إيه؟ خد سفن ترشيش علشان تبعده عن ربنا. فكل محاولة للهروب عن الله، فيقول كده: فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش. لقى بالصدفة سفينة رايحة ناحية ترشيش، ولقى بالصدفة برضك والظروف مهيئة إن معاه كمان إيه؟ فلوس، فدفع أجرتها فيها ليذهب. ساعات الإنسان كده يعني يبقى عارف إن اللي بيعمله ضد إرادة ربنا، لكن يتمحك في شوية شكليات زي ما يونان عمل. اهو لو ربنا ما كانش عايزني اروح ترشيش ما كانش خلاني الاقي السفينة، وما كانش يبقى معايا فلوس. لا لا، ده ربنا موافق هلنا ايه بعمله، والدليل على كده انه في سفينة هي مستنية وانا معايا الفلوس. الظروف مهيئة. لما الانسان يخدع نفسه ويقول ان هي دي مشيئة ربنا، هي مش مشيئة ربنا، هي مشيئتي الايه الذاتية، بس يعني هلبس الظروف ان دي ارادة ربنا. حاجة انا عايزها وبحطها في شكل ان الطريق مفتوح. مش معنى ان الطريق مفتوح ان الطريق صحيح وان الطريق سليم، لان في مشجعات باستمرار تشجعني على اني اهرب من ربنا. في مشجعات. اللي عايز غلط بيلاقي اللي يبرر له هذا الغلط. هتلاحظوا في افعال كده بتختلف في سفر يونان. يعني لما يجي مثلا ربنا يبعت الحوت يقول وأعد الرب حوت ليه، لكن ما قالش وأعد الرب سفينة ليونان، يقول وجد سفينة. لكن تهيأ له يعني ان الموضوع ماشي، الظروف مهيأة لكده. ولقى وقت كمان، مش بس لقى فلوس، ولقى وقت كمان ان هو يهرب من الله. حاجة العجيبة، الانسان اللي بيختار بارادته ومشيئته لازم هيدفع ثمن خطيئته. يعني ده عايز يهرب، فكان لابد ان هو يدفع ثمن هروبه، يدفعه ماديا، دفع اجرة علشان ايه يهرب من ربنا، ودفعه معنويا، ودفعه حتى انه كاد يدفع نفسه ثمن لايه لرغبته. عشان كده اللي عايز حاجة غلط هيدفع ثمنها. محدش هيعمل ارادته ببلاش. فهو دفع ثمن الارادة بتاعته من ماله ومن نفسه ومن جهده والموقف اللي اتعرض ليه. وياريته مات بسرعة، يعني ده لما اترمى في البحر ودخل جوف الحوت، ده كل ثانية كان بيعودها جوه الحوت دي كانت تمثل بالنسبة له ايه؟ ضهر، زمن، جبل. ده لو واحد مات بسرعة بيخلص بسرعة ما بيحسش، لكن واحد يحس انه بيموت ببطء في كل لحظة بيموت فيها، والمدة 3 ايام، ده كل ثانية من 3 ايام دول انا مش عارف هو حسبها ازاي. هو حسبها ازاي وكان في وعيه انه يحسب ان هو دخل جوه الحوت 3 ايام؟ طب كان بيشوف صبح وليل ازاي؟ فتخيلوا مدى احساسه باللي دفعه تجاه الارادة الذاتية اللي هو عايز يعملها، وهذه الارادة الذاتية هي عكس ارادة الله. فارسل الرب ريحا شديدة الى البحر، فحدث نوء عظيما في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. ده اللي ربنا بعته، وربنا ما ارسلش سفينة. صحيح هو ربنا هيحول كل الامور للخلاص، وربنا سابق بعلمه وعارف وشايف، لكن ما كانتش ارادة ربنا اطلاقا ان يونان يركب الايه السفينة اللي رايحة ناحية ترشيش. فارسل رب ريحا شديدة الى البحر. الله ما زال يبحث عن الانسان. فحدث نوء عظيم، اضطراب عظيم، هيجان في البحر، ريح وامواج، حتى كادت السفينة تنكسر. هي ان النوق العظيم ما كانش بره يونان، ده الريح العظيمة دي كانت ايه؟ جوه يونان. عشان كده كل ما الانسان يبقى هايج ومضيط وعمال دوشة في حياته، اعرف ان مش الدوشة براك، الدوشة دي اصلا ايه؟ جواك. الانسان اللي مش عشان كده هو حاول يسكن الظروف اللي بره بانه ينام، لكن كان ينام فين؟ والضوء والشديدة، الريح الشديدة كانت جواه. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد الى الهه، وطرحوا الامتعة التي في السفينة الى البحر ليخففوا عنهم. انت ما كنتش عايز تروح نينوى عشان ما تنقذش الوثنيين، طب اديك قدام برضك وثنيين اخرين، يا ترى هتتدخل لانقاذهم ولا هتقول اموت انا وهم؟ هي ان كان ينام في اللحظات اللي نام فيها في المركب، قدر ياخد حاجة من اول درس ويستفيد منه، ان البغضة للاعداء او للوثنيين ينبغي انها ما تستمرش. عشان كده قرر ان هو ينجي بقى بتوع الايه؟ السفينة. وكانت النجاة ان هو يترمي في هو البحر. عشان كده حسم امره وقرر ان هو يموت علشان يعيشوا هما. وده كان اول انتصار على البغضة والكراهية اللي كانت جواه تجاه الشعب الوثني. وزي ما هنشوف ان بسبب الطاعة ربنا بيخلص نينوى، لكن بسبب العصيان ربنا بيخلص اهل الايه؟ السفينة. يعني بعصيان يونان خلص اهل السفينة، وبطاعة يونان خلص اهل نينوى. وكأن ربنا استطيع ان يشتغل باليمين وبالشمال، يقدر على كل حاجة. هي ان البحارة دول كان نوعية عجيبة من الناس، واول حاجة بانت فيهم يقول فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد الى الهه، وطرحوا الامتعه التي في السفينه الى البحر ليخففوا عنهم. عند ساعه الخوف الكل بيعمل ايه؟ بيصرخ. وبيصرخ لمين؟ للاله بتاعه. ما بنصرخش الا في الشديد القوي زي ما بيقولوا. يعني لما تحصل مشكله في حياتنا نبتدي ندور على ربنا، لما يحصل احتياج شديد في حياتنا نبتدي ندور على ربنا، لكن الامور مرتاحة ربنا ما بنبحث عنه بجدية وباشتياق. حاجة الجميلة ان هم لجأوا الى الاله والى الله قبل ما يلجأوا للخبرة بتاعتهم. خبرتهم بتقول ان في حالة الهيجان بتاعة البحر مفروض ان الحمولة تبقى خفيفة عشان المركب تطفو بايه؟ بسهولة. قبل ما يخففوا الحمل عملوا ايه؟ صرخوا لله. عشان كده قبل ما تستفيد بخبرتك البشرية وبامكانياتك العقلية اصرخ لربنا الاول، اطلب عمل ربنا الاول. احنا بنعمل العكس، احنا بعد ما بتعيين الحيل البشرية ونستنفذ كل خبرة نبتدي ندور على مين؟ على ربنا. لكن دول كان العكس، دول طلبوا ربنا قبل ما يطلبوا امكانياتهم وعلمهم وخبرتهم. كان ربنا هو اول شيء التجأوا اليه. حاجة الجميلة ان هم كانوا بيبحثوا عن اله هم مش عارفينه. كل واحد كان بيصرخ للاله بتاعه، لكن انهي اله هو الصح محدش كان عارف. لكن هنشوف ان الاله الحقيقي بيعلن نفسه. فرموا الأمتعة، لكن المشكلة ما كانتش في الأمتعة، المشكلة كانت في وجود يونان. قد يكون في ناس في السفينة أشر من يونان، أشر أخلاقيا من يونان، لكن ربنا ما بعتهمش الريح دي، ما كانتش إلا علشان شخص إيه؟ واحد، عشان يونان بالذات. برغم إن ممكن يكون في أشر منه موجود، لكن ربنا عايش ده بالذات. فابتدوا يعلنوا ان في حاجة الى شفيع، زي ما كان في حاجة الى مخلص يخلص نينوى، صار في السفينة في حاجة الى شفيع، شفيع يصرخ وبصرخته يستطيع ان يسبب نجاة وخلاص للسفينة دهيت. واما يونان فكان قد نزل الى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا، كنوع من الهروب. هو عارف ان المشكلة دي حصل كلها بسببه لكن مش عايز يواجهها. فجاء اليه رئيس النوتية وقال له ما لك نائما؟ سؤال برضك ربنا بيقول له لكل واحد فينا دلوقتي، انت نايم ليه؟ كل واحد نايم، ما لك نائما؟ انت نايم ليه؟ اذا كان السؤال الاولاني انت هارب ولا مش هارب، طب انت نايم ولا مش نايم؟ قوم اصرخ الى الهك عسى ان يفتكر الاله فينا فلا نهلك. قوم اصرخ الى الله. عشان كده الشيء الجميل اللي بيحدثنا عنه سفر يونان التوبة، ان التوبة عبارة عن صرخة ناحية ايه؟ الله. عشان كده ياريت الصلاة اللي احنا بنصليها تبقى عبارة عن صرخة حقيقية لربنا. قوم اصرخ لإلهك عسى ان يفتكر الاله فينا فلا نهلك. وما كانش عندهم تعصب، قوم اصرخ لأي اله بس المهم اله من الالهة ايه؟ تنجدنا، عسى الاله يفتكر فينا فلا نهلك. وكان منظره غريب جدا، واحد في وسط الالبان اللي حصل كله دهوت وكأنه ولا همه. فاثار منظره رئيس النواتية، تنايم كده ليه يعني؟ مش حاسس؟ ما معرفوش، هم مستعجلوش، ما حكموش على حد، لكن هو قالوا كل واحد يصلي الى الاله بتاعه. هم صلوا وطلبوا من كل واحد ان هو يصلي، عشان كده دي كانت حاجة كويسة جدا منهم. كانوا حاسين ان الريح الشديدة دهيت ما هياش ريح عادية متعودين عليها من البحر، ده حسوا ان في حاجة ورا الريح دي، كأن البلوى دهيت وراها خطية معينة، وده اللي هيخليهم يقولوا ان احنا نعمل قرعة ونشوف بسبب من هذه المصيبة. قرعة نشوفوا مين، يكتبوا كل اسامي اللي حاضرين ويعملوا قرعة يشوفوا مين اللي حيقع عليه القرعة. حقيقة ان هو بالرغم من ان ايمانهم كان ايمان بسيط جدا، لكن ربنا تعامل مع هذا الايمان. وقال بعضهم لبعض هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. بقى مرتبط في ذهنهم ان المشكلة ده هي بسبب الخطية، ارتباط الخطية بالمشاكل اللي بتحصل في حياة الانسان. واحنا كده بنكمل مع يونان، لازم يبقى في ذهننا ظاهر شخص المسيح. المسيح نام فصحوه. المسيح نام فين؟ على خشبة الايه؟ الصليب. فقاموا يصحوه، قم يا رب استيقظ لماذا تنام؟ زي ما المزمور بيقول للربنا كده، قم يا رب استيقظ لماذا تنام؟ لان في قيامتك وفي استيقاظك خلاص ونجاه للكل. وقال بعضهم لبعض هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرى على يونان. وربنا حسب ايمانهم البسيط دلهم بردك على يونان. والواقع هو يونان ما قالش من الاول، ده لما ربنا ايه كشفوا، عشان يورينا ان الريح دي مبعوتة بالذات ليونان، وان القرى تطلع بالذات من اجل يونان، عشان يورينا قد ايه ان الله يبحث ويهتم بالانسان اهتمام شديد جدا. كان ممكن يعني لو يونان رفض كان ربنا قال له عنك ما انت ما رحت، يعني في 60,000 واحد ياخد المجد ده ايه بدالك. في انبياء كتير، كان في مدرسة انبياء، ربنا لما يعوز يتمم ارادته كان ممكن يتممها بواحد تاني غير يونان، لكن شوفوا قد ايه ربنا في بحثه لا يكل ورا الانسان علشان يعطي الانسان اولا خلاص لنفسه وثانيا مجد. عنده يونان ويقول لهم الاله بتاعي ده اله السماء اللي صنع البر والبحر، يعني اللي اوجد السماء والارض والايه والبحر، اله الكون يفخاف خوفا عظيما. فقالوا له اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا، ما هو عملك ومن اين اتيت وما هي ارضك ومن اي شعب انت؟ وهنا برضك يقول لنا حلاوة الملاحين دول ان هم ما استعجلوش في النطق بالحكم على يونان، كانوا عادلين ابتدوا يحققوا معاه. ده انت عارفين في المواقف الصعبة دي الواحد بيبقى ايه منفعل، يعني لما يصدقوا ان القرعة تقع على يونان ويعني ولقوا يونان كده يعني كان نايم كده كان على طول، يعني انت مخسرنا كل الامتاع اللي كانت في السفينة وهتعرض حياتنا للخطر، اول حاجة ايديهم تتمد ياخدوه ايه ويرموه. وهو ساعة الانسان ما عايز ينجد نفسه هيعمل اي شيء، لكن هنشوف ان الناس دول كانوا عندهم من العدل والبر اللي يوبخ يونان. رئيس النواتية اللي بيقول لي يونان مالك نائما، يونان بيتوبخ من انسان وثني، ويونان ده نبي الله ورجل الله. مش بقول لكم الحاجة اللي بيهرب منها الانسان بيلاقيها، يونان كان خايف على كرامته وان كلمته تنزل الارض، اهي كرامته اتبهدلت. اتبهدلت من مين؟ من انسان وثني يقول له انت نايم ليه ومصرخ لالهك يوبخه. ما هو عملك ومن اين اتيت؟ على فكرة الاسئلة دي فيها رمز كبير قوي للاسئلة اللي سألها بيلاطس للسيد المسيح، انت مين ومنين ومن اي شعب وانت ملك، انت طبعك ايه، انت سرك ايه، لانه كان غامض جدا عليهم. فقال لهم انا عبراني وانا خائف من الرب اله السماء الذي صنع البحر والبر. عبراني يعني من شعب العبرانيين من اسرائيل، مجرد عابر غريب. وانا خائف من الرب، الرب اللي هو يهوه لقب الله لشعبه، اله السماء الذي صنع البحر والبر. فخاف الرجال خوفا، مجرد ان هم سمعوا اسم يهوه الرب اللي صنع السماء والارض والبحر، اله الوجود. وهم كانوا كل واحد صرخ لالهه ومفيش استجابه. قالوا له لماذا فعلت هذا؟ هذا هو ايه اللي انت عملته؟ سؤال برضك بيتسال لينا ثالث سؤال النهارده، لماذا فعلت هذا؟ كل واحد يساله لنفسه، ليه انا سالك بهذا الطريق انما هربان عن ربنا، ليه بعمل كده؟ فان الرجال عرفوا انه هارب من وجه الرب لانه اخبرهم، قال لهم الحكايه كلها. فوبخوه قالوا له بقى معقول حد يهرب من اله السماء والارض والبحر؟ كنت انت بتقول ان هو اله السماء والارض والبحر، هتهرب منه في البحر ازاي؟ ما هو البحر ده بتاعه. فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لان البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لانني عالم انه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. طب نعمل فيك ايه عشان البحر يسكن عنا؟ لان البحر في قوته عمال يزداد اضطرابا. فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر، عشان البحر ده يسكت لازم انا انزل ايه جواه، اطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم. والبحر ده اشارة مبدعة الى لا الموت، لان البحر ده مخيف، والبحر ده يطفو ويغطي على كل شيء فيميت الكل، والموت اللي تسلط على كل البشرية. طب نعمل ايه في الموت اللي تسلط عنا؟ المسيح يقول ايه؟ ارموني في هذا الموت. لما اخش انا الموت، الموت ده يسقط عنكم. يقول كده في عبرانيين 2: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، ويعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت حياتهم تحت العبودية. تاني، يبيد بالموت. البحر ده يسكت ازاي؟ يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ان يونان لازم يخش جوه البحر، المسيح لازم يخش جوه الموت. يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانت حياتهم تحت العبودية. ويعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت، وهم كانوا خايفين من البحر. ونشوف هنا ان يونان بيسلم نفسه بايه؟ بارادته. هو اللي بيقول لهم زي ما السيد المسيح قال: لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها بكامل حريتي وبكامل ارادتي. طب ما كان ممكن يونان يرمي نفسه، ليه قال لهم خذوني واطرحوني؟ هو مش كان ممكن يرمي نفسه في الموت؟ انتحار ده يعتبر فداء، هو بيفديهم. الانتحار ده لما يبقى الواحد عايز ينهي حياته لنفسه، لكن هو بيحط حياته من اجل الايه؟ الاخرين. ما هو ده رمز المسيح اللي وضع نفسه من اجل الاخرين. في موته كان حياه ونجاه، عشان كده في موت المسيح كان خلاص. نقول بموته اعطى ايه؟ خلاص. ليه هو ما رماش نفسه؟ ها؟ لازم هما يكونوا عايزين. عشان كده المسيح برغم ان قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها، السيد المسيح سلم نفسه للموت بايدين الرومان وبايدين اليهود. المسيح ما موتش نفسه، لكن قبل الموت بارادته. عشان كده يونان ما موتش نفسه، لكن يونان قبل الموت بارادته. كان لازم يتم على ايديهم. بس في العبارة الجميلة اللي بيقولها: لاني عالم انه بسببي هذا النوء العظيم. على فكرة مش سهل ان واحد يقول ان انا سبب. احنا لما بنغلط بنفضل نرمي السبب على اللي حوالينا وعلى الظروف وعلى ربنا ساعات، لكن محدش فينا يقول انا غلطان. ده كل الخناقات اللي بينا في البيت، كل الخناقات اللي في الكنيسة، وكل الخناقات اللي في المجتمع، لان محدش عايز يقول ان انا الغلطان. كل واحد بيرمي الغلط على التاني. لكن يونان كان عنده الجراءة انه يقول بسببي هذا النوء العظيم. عشان كده المسيح شال كل خطية العالم لكي ما يموت من اجل العالم كله. ولكن الرجال جدفوا ليرجعوا السفينة الى البر، فلم يستطيعوا لان البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. وهنا تشوفوا برضك حلاوة الناس دول، كانوا متباطئين جدا ومش راضين ان هم ينفذوا الحكم ده في مين؟ في يونان. مش هين عليهم يونان، كان عندهم محبة للخاطي، الخاطي اللي كان حيضيع حياتهم، بينما يونان ما كانش عنده محبة للخطاة. يونان كان عنده محبة لشعبه، لكن ما كانش عايز يروح يقول للنينوى الناس الخاطيين دول ان انتوا توبوا وارجعوا عشان تنالوا نجاة. لكن هم ما كانش هين عليهم يهلكوا هذا الانسان، فحاولوا يستخدموا كل امكانياتهم ان هم يجدفوا عشان يطلعوا الى البر، لكن ما قدروش لان البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. فحسوا ان دي ارادة الاله، ان يونان ده لازم يسلم للموت. فصرخوا الى الرب، ده تعبير حلو قوي. هم ما يعرفوش الرب، عرفوا الرب، عرفوا يهوى اله اسرائيل، هم ما يعرفوش لقب الرب ده. هما يفتكروا ان اله يونان ده اله من ضمن الايه الالهة. لكن هنا يقول فصرخوا الى الرب الى يهوى. صرخوا الى يهوى. قدر ينكشف لهم ربنا. قدر ينكشف لهم سر المسيح. فصرخوا الى الرب وقالوا اه يا رب لا نهلك من اجل نفس هذا الرجل. يعني كلنا حنضيع بسبب هذا الرجل. مش عارفين نعمل ايه. تعرفين نفس النبوة اللي قالها قيافة رئيس الكهنة على السيد المسيح. خير ان يهلك واحد من ان تهلك الامة ايه كلها. يونان ده يهلك ويموت من ان السفينة كلها تهلك وتموت. بس شوفوا حلاوة البحارة دول. يقولوله لو تجعل علينا دما دريئا. بعكس اليهود اللي كانوا يونان بيرمز لهم اللي قالوا دمه علينا وعلى اولادنا. زي ما بيلاطس قال لهم انا بريء من دم هذا الانسان. وقد ايه ان هم كانوا بيظهروا هذه الشفقة والرحمة للحب للانسان الخاطي. كل جهدهم حاولوا بيه الانقاذ لكن كان مش قادرين يعملوا له اي حاجة. كان عندهم ضمير حساس نقي. مش عايزين دم يتحسب عليهم. لما بنصرخ في المزمور 50 نقول له نجني من الدماء يا الله الى خلاصي. عشان كده نقدر نقف قدام ربنا بضمير بلا لوم بلا عثرة. هم كان يترجوا هذا الضمير وهذا النقاوة ان ما يكونش عليهم سفك ودم بريء. بعكس اليهود اللي سفكوا دم المسيح البريء. ثم اخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه. ولو تتخيلوا المنظر الجميل وهم ماسكين يونان هياخدوه ازاي من ايديه وايه ورجليه زي المسيح خمروا ايديه ورجليه. اخذوه وطرحوه في البحر سلموه للموت. ففعلا وقف هيجان الايه البحر. لما المسيح نزل الى الموت بارادته قال كده اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاوية. وقف البحر عن هيجانه. فلما وقف البحر عن هيجانه ده كان سبب ان هم يخافوا اكتر لان ظهر ليهم يهوى الديان اللي بيحكم بالدينونة على يونان وبينفذ هذه الدينونة. فبيرضى لما دينونته بتتم. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما. كان هنا الحاجة الجميلة ان كانت توبة هؤلاء الناس اللي ما يعرفوش ربنا ان هم عرفوا ربنا. ومش بس عرفوا ربنا الاله الحقيقي ده بالاكتر من كده دخلوا في علاقة معاه. مش بس ان هم عرفوا ربنا دول دخلوا في علاقة معاه. اول علاقة ان هم صلوله كلموه ونادوا باسمه. تاني حاجة ان مخافته بقت في قلوبهم. وتالت حاجة ان هم يقول ايه ذبحوا ذبيحة للرب ونظروا نذورا. قدموا له قرابين. منين جابوا الذبيحة دي؟ يا ترى كان لسه عندهم حيوانات في السفينة ما ترمتش مع الامداع قدموا منها؟ ولا لما وصلوا للشاطئ جابوا اخدوا وكان كل اللي هم عملوه ان هم نذروا لما يوصلوا حيقدموا لربنا قرابين وذبائح؟ ما نعرفش. لكن الحاجة الجميلة اللي متأكدين منها واللي بيحكيها لنا الكتاب المقدس ان هم في دخلوا في علاقة حب وشركة بعد الخوف. الخوف قدهم الى حب. والذبيحة دي علامة حب. حاجة العجيبة ان هم ما قدروش يقدموا ذبيحة ارضاء لله قبل ما يرموا يونان. ما قدروش يقدموا ذبيحة الا بعد ما يونان نزل في البحر. خدوا بالكم من المعنى الرمزي الحلو ان احنا ما كانش فيه ذبيحة تقدم في الكنيسة الا بعد ذبيحة الايه الصليب. لما المسيح نزل الموت بقى فيه بعد كده سر الجسد والدم للكنيسة تعيش بيهم. واما الرب فاعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان ينام في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. فرق كبير قوي بين وجد ينام سفينة وبين ان ربنا اعد حوت لمين؟ لينام. قد يكون السفينة شكلها جميل ومغري للفسحة وللراحة وللسفر وللمتعة، وقد يكون الحوت شكله مخيف ومرعب، لكن ما اجمل الحوت اللي معد بايدين الله عن السفينة المعدة برغبة الانسان وبارادة الانسان. وهنا ينزل في جوف الحوت رمز المسيح اللي نزل الى الهاوية او الى القبر. زي ما المسيح اتدفن في قبر جديد من نوعه، كان المسيح القبر بتاعه اول انسان يدفن فيه، برضك يونان اتدفن في قبر عمر ما حد سمع ان اتدفن فيه، قبر جديد من النوع بتاعه في جوف الحوت، وقعد 3 أيام و3 ليالي، واخر القعاد بتاعه 3 ليالي. يعني معنى كده ان هو طلع امتى؟ نهاية الليل، يبقى ايه؟ الفجر. والمسيح خرج ايضا فين؟ في الفجر. وزي ما المسيح قعد 3 أيام، تعرفين النظام اليهودي بيعتبر ظهور اي ساعة من ساعات النهار يعتبر يوم كامل ليلته بنهاره. عشان كده المسيح انه دفن الساعة كام؟ ساعة 12 بحسب النظام اليهودي، اللي هي 6 بالليل، فتحسب يوم الجمعة ليلته بنهارها. ادي اول يوم. وبعدين قعد السبت ليلته بنهاره، وبعدين قام في فجر الاحد، يعني في ساعة من ساعات الاحد، فتحسب الحد ليلته بايه؟ بنهاره. ادي 3 أيام و3 ليالي. لكن يا ترى وهو داخل في جوف الحوت ايه اللي حصل وايه اللي دار جواه المسيح وهو نازل لعمق الموت؟ ايه اللي عمله المسيح؟ ده اللي بتسجله الصلاة اللي موجودة في الاصحاح الثاني، واللي فيكم بيفتكر ان الاصحاح الثاني من سفر يونان ده بيتقري امتى؟ في الجمعة الكبيرة في الساعة 12، لاخر ساعة اللي المسيح فيها بيدفن في القبر، والمسيح بيسلم الروح وبينكس الرأس وبينزل من على الصليب لكي ما يدفن في القبر. يتقري هذا المزمور بعد على طول مراثي ارمية. اذا كانت مراثي ارمية بتورينا الخطية عملت ايه في المسيح، فالاصحاح الثاني من سفر يونان يورينا نصرة المسيح على الموت اللي سببته الخطية. المسيح قال ايه واتكلم بايه في هذا الاصحاح، وازاي احنا نقدر نعيش هذا الاصحاح؟ من الخطورة ان احنا نقدر نركز في هذا الموضوع. لكن افتكروا 3 أسئلة اللي سألناهم في الاصحاح الاولاني. يا ترى انت هربان من ربنا ولا لا؟ مالك نائم ومصرخ لالهك؟ والتالت ايه؟ لماذا فعلت هذا؟ ليه انت بتعمل كده؟ 3 أسئلة دول يا ريت نقوم نصلي بيهم قدام ربنا دلوقتي. اتفضلوا نصلي. من خطية الناس اللي كانوا في السفينة اللي هي عدم معرفة الله، وازاي الله قبلهم الى المعرفة حتى وان كان قيادتهم للخلاص عن طريق العصيان اللي عصاه يونان، لكن كانت خطية يونان هي الهروب عن الله وعدم الخضوع لمشيئة ربنا. واحب اتكع على النقطة دهيت، لان احنا ساعات كتيرة بنهملها في التوبة بتاعتنا. احنا لما بنيجي بنحسب نفسينا بنقول احنا يعني كويسين، معقول، لا بنسرق ولا بنشتم ولا بنكذب ولا بنحلف ولا بنعمل سلوكيات خاطئة، وبنفتكر ان كده توبتنا تبقى توبة كاملة وتوبة حقيقية. لكن احب اتكع على النقطة دي، ان التوبة الكاملة التوبة الحقيقية مش هي اني بس ما اعملش الغلط، لكن التوبة في كمالها هي اني اخضع لعمل الله ولإرادة الله في حياتي. فإذا كنا ما بنعملش حاجة وحشة لكن في نفس الوقت مش عايشين أمر ربنا ووصية ربنا وإرادة ربنا، فإحنا ما زلنا بعيد بعيد بعيد أو يعني التوبة. وده اللي ربنا قاد يونان إليه، من إن هو يخضعه لمشيئته ويخضعه للإرادة بتاعته. فإذا كان الهروب من طاعة ربنا أدت إلى شيء خطير شفناه، إلى نزول مستمر. يعني تلاحظوا نغمة الإصحاح الأولاني لما بيجي يتكلم عن الأفعال اللي عملها يونان، يربط كل فعل بكلمة نازلة. يعني بص الإصحاح الأولاني كده في عدد 2 يقول إنه هو هرب إلى ترشيش فنزل إلى يافا. معنى النزول هنا الايه؟ الانحدار. وبعدين برضك في نفس العدد يقول ونزل فيها، وجد سفينة ونزل فيها ليذهب معهم. وبعدين في نفس الإصحاح عدد 5 يقول واما يونان فكان قد نزل الى جوف السفينة. يعني نزل ليافا وبعدين من يافا نزل للسفينة ونزل من السفينة الى جوفها. فعملية نزول انحدار. فكل مرة احنا بنرفض طاعة ربنا فيها وخضوعنا لربنا، احنا بيقودنا هذا الرفض والهروب من نزول الى نزول، لحد ما بنشوفه في الاصحاح الثاني ينزل لأقل حتة في كل الوجود. في الاصحاح الثاني عدد 6 كده يقول للربنا ايه؟ نزلت الى اسافل الجبال، مغاليق الارض علي الى الابد. نزل لاسفل شيء، نزل الى يافا، ومن يافا نزل للسفينة، ومن السفينة نزل الى جوفها، ومن جوف السفينة نزل الى اسفل الجبال، لحد ما اتقفلت عليه مغاليق الارض الى الابد. فعشان كده الهروب عن الله وعدم طاعة وخضوعنا لكلام ربنا يقودنا الى عملية نزول مستمر لما ينتهي بنا الامر الى النزول الى الجحيم او الى الهاوية. لكن ايه اللي الانسان يعمله لما يلاقي نفسه عمال يحصد النتائج المرة والمريرة نتيجة عدم طاعته؟ هل يستمر من نزول الى نزول وعمال يحصد في النتائج المريرة دي، ولا في حاجة تقدر توقف النزول المستمر ده؟ بإمكانك إنك ما تستمرش في النزول والدحرجة والانحدار بعيد عن الله. لما تلجأ لربنا زي ما عمل يونان وصرخ لربنا، تلجأ له واثق في حب ربنا وفي رجائه وبغفرانه، تقدر تغير اتجاه العجلة بتاع دوران الأحداث. إذا كان الاتجاه العجلة بتاع حياتك بينزل للأسفل للأعلى، لأن ربنا مش عايزنا إن احنا نفضل نحصد بحصاد مستمر لنتائج الماضي ونتائج الرفض، لكن ربنا عايز يحول اللعنة إلى بركة، وعايز يحول السقوط إلى قيام، ويحول التمرد إلى طاعة، ويحول الخطية إلى قداسة وبر، لان هي دي ارادته وهي دي محبته. ده بيقول ايه جميله جدا في سفر اشعياء اصحاح 31، نطلعها ونقراها. على قد ايه اراده ربنا لحياتنا، وان ربنا عايز يغير دوران العجله بتاعنا من الانحدار لاسفل الى الصعود لاعلى. ففي اشعياء 31 عدد 5 يتكلم عن معاملات الله مع كل نفس ساقطة ومنحدرة، مع كل نفس ضائعة بعيدة وتايهة عنه. يتكلم عن أورشليم يقول لها ايه؟ كطيور مرفة، مرفة يعني بترفرف، زي ما الطير بيرفرف على العش بتاعه، هكذا يحامي رب الجنود عن أورشليم. أورشليم دي هي النفس البشرية. ربنا يفضل يرف حوالين يونان، عايز يونان يقوم وينجى ويتغير حياته وتتغير اتجاه العجلة. يحامي، يحامي يعني يدافع بالتبكيت والتوبيخ والتأديب، وبعدين بعد ما يبكت ويوبخ يعزي عشان يغير عجلة الإنسان. يحامي فينقذ. ربنا مش بيحامي يعني بيدافع عنا عمال على بطال، لا، ربنا بيحامي وطريقة المحاماة والدفاع عنا في الأول إن هو إيه؟ ها؟ يبكتنا، يوبخنا، يورينا غلطنا، مش زي المحامي اللي بيدوه قرشين يقوم يطلع المتهم إيه؟ بريء حتى لو كان عامل